ويحسن أكلها. نعم. فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لا يضره فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا كل اللحم كل اللحم كل اللحم لا بأس أن يكون من إبل أو بقر أو غنم أو صيد. نعم. يعني كونه يعني قد طبخ أو حصل له الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعية. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا وليس فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: ما حكم صلاة المرأة في بيتها غير ساترة لرأسها أو رجليها وليس عندها أحد؟ ليس لها ذلك، يجب عليها ستر رأسها ورجليها على الصحيح. أما الوجه تكشفه السنة لا كشف الوجه. أما كفان فالأفضل سترهما، وإن كشفتهما فالصحيح لا حرج، لأن بهما الأخذ والعطاء والتعديل، فالأمر فيه الكفين واسع وسترهما أفضل. أما الرجلان فالجمهور أهل العلم على أنهما يسترعان، ينبغي سترهما كما قال أكثر أهل العلم. وجاء في حديث فيه لين عن أم سلمة أنها سئلت عن ذلك عن كشف قدمين، فقال رضي الله عنها: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. لما قيل لها يا أم المؤمنين هل تصلي المرأة في درع وخمار غير إيثار؟ قال: إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. وفي إسناده بعض الضعف ويروى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أنه موقوف. فالحاصل أن سترها القدمين أحوط منه، وأما كفان فأمرهما أوسع، وأما الوجه فيكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟ أقل أحوالها كراهة، أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة. نعم. بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ لا تصح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده، أمره أن يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله، ما قال: هل وجدت فرجة؟ هل وجدت فرجة؟ أمره أن يعيد، سد بالباب، فليس لأحد يصف خلف الصف، بل ينتظر إلى من الفرجة ينتظر، أو يتقدم مع الإمام أن تيسر يصلي على يمين الإمام. نعم. أو يصبر حتى يجي فرجة، أو يجي أحد يصلي معه. جزاكم الله خيرا. انتهت الصلاة. نعم. صلى وحده. جزاكم الله خيرا. ما حكم كشف زوجة العم على ابن أخ الزوج حتى ولو كان بينهما تفاوت في السن؟ ليس لها تشمي أخي زوجها ولا عمي زوجها ولا ابن عمي زوجها ولا ابن أخي، كلهم أجناء، ليس لها أن تكشف إلا للزوج أو أبيه أو جده أو أولاده. أما أخوه وأمامه وأخواله وأبناء أخي كلهم أجناء، لا تكشف لهم ولا تخلو واحد منهم أيضا، فلا يجوز. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني خواتهن. أما أخو الزوج لا، ليس منهم، ولا ابن أخيه ولا عمه، ليس من هؤلاء. أما أبو الزوج نعم، يعني قال: أو آبائهن أو بعولتهن، آباء البعولة هي آباء الأزواج. وجد أب، فهي أبو الزوج وجد الزوج كلهم أحاديث من الرضاعة ومن النسب، من الرضاعة ومن النسب، وهكذا أبناء الزوج من الرضاع ومن النسب محارم أيضا، وهكذا أبناء وبنات المحارم. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع أحمد حسين علي من أبو عريش الجيزان بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما هو الفرق بين الاتباع والابتداع؟ الاتباع هو اتباع الشرع، اتباع ما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي، يقال اتباع، لأن الله قال: اتبعوا ما من ربكم ولا تمنوني أولياء، وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي لهم في السماء لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع القرآن فالتمسك بالقرآن بما قال الله والتمسك بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل، هذا هو الاتباع، السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه في الأوامر والنواهي، هذا يسمى الاتباع، وهو واجب في الواجبات مستحب المستحب. وأما الابتداع هو إحداث شيء في الدين ما لم يأذن به الله، يعني إحداث عبادة ما شرعها الله، هذا يقال له ابتداع. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلو أن الإنسان صلى صلاة زائدة على الخمس، قال يصلي ست حلقها ست من دور الخير، هات ست يجي الساعة أربع من النهار أو خمس من النهار بعد طلوع الشمس قبل الظهر يصلي سادسة، هذه بدعة باطلة ولا يجوز لها فعلها ولا يدعو الناس إليها بنية أنها فريضة، يعني يدعو الناس إليها. أما بنية أنها صلاة فرضها سلمها لا بأس وتحلى، أما يجعل سادسة يؤذن لها ويقيم لها ويدعو الناس إليها هذا ممكن بدعة. أو يقول السجدتين ما تكفي، نحط سجدة ثالثة في الركعة، سجدة ثالثة هذه بدعة، يتعمدها تبطل الصلاة. أو قال يحط ركوع ثاني في الركعة فيها ركوعين، هذه بدعة، إلا في صلاة الكسوف فيها ركوعان صلاة الكسوف. وهكذا لو قال نجعل ليلة من الليالي محل عبادة، صلي فيها 10 ركعات، 20 ركعة ليلة الجمعة وليلة الخميس من كل أسبوع، هذه بدعة، ما يخص ليلة من الليالي بشيء ما شرعه الله. أو ليالي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد فاطمة أو الحسين أو البدوي أو الصديق أو عمر، نجعله احتفال صلي فيه يحدث فيه ونذكر فيه، هذه بدعة، يعني ما شرع الله ورسوله. فالابتداء هو إحداث عباد ما شرعها الله قولية أو فعلية، يقالها بدعة لأن الله ما شرعها سبحانه وتعالى. وإن دال ما فعله الناس البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها وقباب يدعونها أنها قربة أو دين، هذه بدعة، الرسول نهى عن بناء القبور، فالبناء عليها بدعة من وسائل الشرك، كذلك تجسيصها بدعة، إن قصصت أن يتقرب الله بذلك هذا بدعة، لأن الرسول نهى عن تجسيصها لأنه وسيلة للشرك. هكذا يكون يتوسل بأصحاب القبور، هو أسألك بأصحاب القبور أو أسألك بجاه النبي أو بحق النبي بدعة، أو أسألك بجاه الصالحين بدعة. أما لو قال أسألك بحبي لك أو بإيماني بك أو بإيماني برسولك أو بأسمائك الحسنى فلا طيب، الحسنى هذه وسيلة شرعية. فالبدع ما أحدثه الناس الدين وما شرعه الله ولا رسوله، هذه يقال لها بدعة. والاتباع هو السير على المنهج الذي شرعه الله لعباده وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه يقال له الاتباع. جزاكم الله خيرا. حفت الجنة بالمكاره وحفت الجنة حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، اشرحوا لنا هذا القول جزاكم الله خيرا. هذا حديث صحيح، حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره. فلو في الآخر حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة في مكانه، المعنى أنه جعل بين النار وبين الإنسان ارتكاب الشهوات المحرمة، من ارتكبها صار إلى النار وانتهك الحجاب، وإن امتنع منها سلم. النفس قد تشتهي الزنا أو الخمر فإن طاوعها صار إلى النار، قد تشتهي ترك الصلاة والكسل ولا يصلي فإن طاوع النفس صار إلى النار أعوذ بالله، قد تشتهي سب الدين والاستهزاء فإن طاوع نفسه كفر صار إلى النار، قد تشتهي الربا فإن طاوع نفسه وفعل الربا صار إلى النار، قد تشتهي النفس قطيعة الرحم والعقل الوالدين فإن طاوعها هلك صار إلى النار. فالنار حفت بالشهوات المحرمة، والجنة حفت بالمكاره ما تكره النفوس، النفوس قد تكره الصدقة، قد تكره الجهاد، لكن إذا خالفها وجاهد في سبيل الله وتصدق فهو إلى الجنة،